القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، سيد رئيس جامعة الأخوين، سادة الأساتذة الأفاضل، معاشر الأحبة من الإخوة والأخوات، الطلبة والطالبات، بعد شكر الله عز وجل، الشكر موصول لكل من تجشم عناء الحضور، ونسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس هداية لنا أجمعين، وأن يجعله لنا في ميزان حسناتنا يوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الشكر موصول على وجه الخصوص للشباب في لجنة نادي الفنون والثقافة الإسلامية بجامعة الأخوين على هذه الدعوة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني فيها عند حسن الظن، وأن يوفقنا جميعا للقول والعمل والاعتقاد بما يرضي الله عز وجل. في زمن يعني ما عدا الناس يعرفون حدودا على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الثقافي، لعل أغلب الشباب الحاضرين هنا يعني نشأوا في جو قد فتر فيه الحديث عن قضية العولمة وفي علاقتها بالناس على وجه العموم. لما أقول فتر الحديث، لأن منذ تقريبا ثلاثة عقود، لا فتح الله لك، منذ تقريبا ثلاثة عقود أو يزيد كان هناك فوران في الأوساط الثقافية وفي الأوساط الجامعية وحتى على المستوى يعني مستوى اتخاذ القرارات السياسية، كان هناك فوران قوي متعلق بقضية العولمة. هل هي خير محض سينقل كوكب الأرض نحو آفاق جديدة؟ هل هي شر محض سوف يمكن قوى معينة من السيطرة وإعادة الاستعباد والعودة إلى نظام فرعوني لكن بوجه تكنولوجي؟ هذا الفوران كله يعني لعل كما ذكرت يعني أغلب الناشئة هنا لم يحضروا. ثم مع المدة، كما يقع لكل المواضيع التي تشغل الرأي العام على المستوى العالمي، يفتر الحديث عنها، لكن هذا لا يعني أن المسألة قد انتهت، أو أن البلد الفلاني أو البلد الفلاني أو الجهة الفلانية أو القارة الفلانية قد اتخذت قرارا متعلقا بتلك الفكرة. العولمة يعني زحفت ومضت، علاش؟ لأن هي نتيجة حتمية غير إرادية لهذا التطور الذي عرفه الإنسان. من نهار بدأت الثورة الصناعية ابتداء يعني في أوائلها، يعني بدينا كنرجعوا حتى لبعض يعني الاكتشاف ديك الإنتاجات والاختراعات الأولى مثلا سواء في ألمانيا ولا في إنجلترا ثم بعد ذلك في فرنسا. يعني هذا كله، هذا التطور التقني والتطور التكنولوجي نتيجته الحتمية أن يفتح الأبواب على مصاريعها أمام الناس فيما بينهم. فعرفت هذه الوسائل التقنية، عرفت يعني أو وضعت وفرضت نفسها كوسيلة لفتح الأبواب بين الدول، شئنا أم أبينا الأمر وقع ونحن نعيشه ونعيش به. أكبر دليل هو ما تدرسونه يوميا والوسائل والوسائط التي تستعملونها، ومنكم من هو جالس الآن يعني ولعله متصل في نفس الوقت بلا أدري كم عدد من الناس في مواطن شتى من العالم. يعني عدم تجديد الخطاب والحوار والنقاش حول هذا الموضوع لا يعني أبدا أن هذا الموضوع قد توقف أو قد أخذنا فيه قرارا، إنما الموضوع أكبر من أن نتخذ فيه قرارا. فعرفت هذه العولمة مجموعة من إن صح التعبير من الأسس التي ارتكزت عليها ومرت من خلالها. فكانت عندنا مثلا العولمة على المستوى الاقتصادي. العولمة الاقتصادية هذه تمظهراتها هي فتح الحدود بين الدول، مثلا محاولة يعني نقص على أو تقليل إن صح التعبير على مستوى مثلا الضرائب الجمركية، انفتاح على منتجات مثلا لدول أخرى، استغلال دول من طرف دول أخرى فيما يتعلق بمواردها الأولية، ثم تحالفات اقتصادية كبرى صارت يعني الدول قد كونت لها مجموعة من المؤسسات، مثلا كالبنك الدولي الذي دخل حيز التنفيذ مثلا تقريبا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، هذه صارت مؤسسات كل كانت كالمفاك القوفها الدولي العالمي، بمعنى أن حتى على مستوى الجانب الاقتصادي وتسييره ما عادت الدول مقوقعة على نفسها. على المستوى السياسي الأصل في الدولة القومية الحديثة، يعني هي نوعية الدول التي نعيش فيها الآن، الدولة القومية الحديثة الأصل فيها دائما في دساتيرها تعرف نفسها بأنها دولة ذات سيادة. حتى قضية دولة ذات سيادة مع العولمة على المستوى السياسي لم يعد هذا الأمر قائما بهذا الشكل القوي، لأن لم يعد هناك بلد يستطيع أن يتخذ قرارات لوحده بمعزل عن الدول الأخرى. حتى ملي كيبداو يتكلموا مثلا في السياسة يقول لك أودي إحنا كنشوفوا هذه الأمور ولا بد من تشاور مع دول الجوار، أي دولة في المكان صغر شأنها أو كبر، واللي تيخصك حتى لو بغيتي تاخذ قرارات سياسيه كبرى، صحيح انت راك دوله ذات سياده الاصل فيك انك تاخذ القرار ديالك انت، لكن تاخذ بعين الاعتبار هذا الجانب ديال الاتصال ديالك بسائر الدول ديال العالم، لانك لا تدري لعل القرار الذي سوف تتخذه الان سياسيا قد يكون له وقع سلبي على دوله انت عندك معها تحالفات وعندك معها تبادل، عندك معها مثلا تبادل ثقافي واقتصادي واجتماعي لغير ذلك. على المستوى الثقافي يعني لعلكم أنتم أفضل من يمكن أن يجسد الانفتاح العولمي على المستوى الثقافي. على المستوى الثقافي العولمة إنما تجسدها يكون من خلال كسر كل الحواجز التي كان من الممكن أن تجعل لهذا البلد أو ذاك خصوصية معينة، فصار المغربي منفتحا على ثقافة الزولو، وصار الأوسط إفريقي منفتحا على ثقافة الأبوريجين في أستراليا، وصار الأبوريجين في أستراليا منفتحا على ثقافة الأزتيك والمايا، وإن اندثرت لكنه منفتح على عليها كثقافة. يعني هذه الأمور كلها وجعل هذا التأثير البيني بين هذه الأمور، يعني مثلا ملي كتمشيو بعض المرات كاين فيكم اللي كيمشي مثلا لفرنسا ملي كيبغي يمشي لشي بلاصه كيقول ليه مثلا بغي يمشي لشي مطعم، وان كان المطعم مثلا يسيره كاع فرنسي تيقول لي بغيت شي حاجه ديال البلاد، كيقول لي هناك كسكس فرنسي. يعني ما غنقولوش اوكسيمور، لكن حتى هذا الكسكس اللي بالاصل شحال من واحد ملي كتقول لي مثلا اي واحد كيعرف شويه المغرب كيعرف عليه شي شويه كتقول لي مثلا المغرب على مستوى مثلا الفن الطبخ لا كولينير كتقول لي مثلا اش كتعرف ليه، كيقول لك المغرب الكسكس. فاذا كان الكسكس يطبع المغرب ولا واحد فرنسا كيقول لك الكسكس الفرنسي، يعني سال هذاك الحاجز اللي كان كيعطيك انت واحد الخصوصيه معينه. اللي خلى الناس انها كتناقش وتخوض في قضيه هل العولمه شر ام العولمه خير هو عدم فصلهم بين مسألتين متعلقتين بالعولمة. المسألة الأولى هي أن هناك عولمة إن صح التعبير عفوية طبيعية ذاتية، هي النتاج كما ذكرنا ديال هذا التطور التقني والتكنولوجي، وهذه تفرض نفسها. هذه هل هي خير هل هي شر، هذه مسألة محايدة موضوعية لا علاقة لها لا بالخير ولا بالشر، إنما هي نتاج ديال التطور الفكر البشري فبلغ هذا المبلغ، فما يمكنش هذا التطور الذي بلغه الفكر البشري أن ينحصر في دولة معينة. ثم كان عندنا هذا الانفتاح العولمي المقصود، شئنا أم أبينا الحرب القائمة الآن إنما حرب قائمة لأجل السيطرة على رؤوس الأموال، وعلى قدر ما يكون عظم أو كبر المتمكنين من رؤوس الأموال على قدر ما يكون بينهم تحالفات، فإن كانت بينهم تحالفات زادت قوتهم، وهذاك رأس المال والسيطرة على رأس المال لا بد له من مواد أولية، لا بد له من إنتاج، ولا بد له من أسواق لكي يسوق فيها سلعته. هنا كنولو تنتحدثوا على واحد الانفتاح عولمي بين الدول لكنه مقصود. هذا الجانب المقصود في العولمة هو الذي يطرح إشكالات بالنسبة لخصوصية الدول. لا أدري بالنسبة لكم أنتم ملي كنتم باقين صغار واش تنتم لعبتوا بالعجين باطا مودلي لعبته بالباطا موضلي الحمد لله. ملي كنت كنصحاب راسي راه بوحدنا اللي تصيدنا ساعه نتوما الحمد لله ولا بس، ولكن نتوما اعتقكم الله الكريم. ملي كيكون عندكم مثلا العجين، الجميل في العجين شنو هو؟ هو الالوان. فكتلقى هذيك البريطه البيضاء والصفراء والليمونيه وكذا وكتبقى تلعب بهم. واحد النهار دائما لعله من الطرف حتى للطرف ضروري جاتك واحد النهار واحد الفكره قلتي ويلا خلطتهم كاع اللي ضحكوا خلطوا. ملي كتخلطهم كانك تنفتح على شيء سحري جديد، هذاك المزيج ديال دوك الالوان واحد لقيتها كيبداو يذوبوا هذاك المكونات ديال داك العجين مع بعضياتها، فكانك يعني تكتشف امرا ما اكتشفه الناس قبلك وكتعيش واحد النشوه. للاسف النشوه ديال هذاك المزيج كتبصر واحد لقيتها كتقول واش نردهم كي كانوا؟ يستحيل يستحيل تخلطوا مع بعضياتهم. كوسكوس فرنسي تخلطوا مع بعضياتهم، تقدرش تحيدهم تقدرش تنزعهم. ثم يقع شيء اقبح منه، وانه لا يمضي وقت طويل ثم يفقد ذلك الخليط بريقه، وشنو كيولي عندك؟ لون واحد لم يكن اصلا في الالوان الاولى، لون جديد كانه لون ممسوخ ما بين الرمادي ويميل الى الاسود المتسخ، وكتبدا تفكر مباشره انا شنو دير، انك ترميه وتقلب عاوتاني على شيء عجين اخر بالوان اخرى. الاصل في فكره العولمه، وهذا تطرق له امين معلوف في كتابه لو ديغلمون دو موند، يعني زوون يقرا كتاب ديال لو ديغلمون دو موند ديال امين معلوف يقرا زوون زوون في هذا الباب. هذا كاين عندنا عولمه الاصل فيها انها تستمد الغنى ديالها والقوه ديالها من ثقافات الشعوب، لكن مع المحافظه لكل شعب على خصوصيته. كيبقى عندك دوك الالوان ديال العجين، طيف ديال الالوان كتجمعوا تستمتع به، يضفي عليك صبغه جديده وتعطيك واحد الالوان جديده وتمكنك من انك تمزج ما بين ديك الثقافات، لكن تحافظ لكل ثقافة على خصوصيتها. ثم كاين عندنا واحد نوع عولمة الغرض منها هو أنها ماشي تأخذ من كل ثقافة الخصوصية ديالها، وأن تمسح هذيك الخصوصيات، تعيشك الوهم باللي راه انت دير الترازة ديال الشمال ولابس القميجة ديال جامايكا والشورط ديال نيوزيلندا والبلغة ديال فاس. انت غير تخيلت هذا المنظر هذا وكتقول يا ربي ما يحصلني حتى واحد خارج بهذه اللبسه هذه، باسكو التنمر والبوز كلشي غيدوز على ظهرك. فهاد القضيه كتخلي انه علاش كنحتاج انا انني نمزج الثقافات وانزع عنها خصوصيتها ونمسحها كلها، لان قد ما حيدت الانسان فين ما بغى يكون وكيف ما بغى يكون نوعه كيف ما بغى تكون الخلفيه ديالو، إلا حيت ليه القدرة على النقد وحيت ليه القدرة على الثبات ومعرفة هويته هو. كلمة الهوية جاية من كلمة هو، كما جاء في الحديث عند في الصحيح لما حيي بن أخطب وياسر بن أخطب من شافوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل أول مرة أنه قال ليه أهو هو؟ قال نعم. قال تثبته وتعرفه؟ قال نعم. المهم الحديث، إلا نزعت عليك الهوية ديالك انت شكون انت؟ ولا يخفى عليكم قضية الهوية أنها ترتكز على الركائز الثلاث، باش نقول واحد الشخص هويته كذا، باش أنا نجاوب على راسي كذا، هويتي كذا، كنسول راسي ما هي لغتي؟ والسؤال الثاني ماذا أعتقد؟ ما هي عقيدتي؟ والسؤال الثالث ما هو تاريخي؟ منين جيت؟ هذا الركائز الثلاث، ومنهم من فرعها إلى خمسة، لكن كلها تعود إلى هذه الركائز الثلاث. اللغة كوسيلة لتمرير الثقافة، العقيدة كوسيلة لتمرير ما يؤمن به الشخص، ثم التاريخ كوسيلة لتمرير تلك الأصول، مش ما نقولوش الجذور، تلك الأصول التي يستمد منها الإنسان قدواته، يستلهم منها معاقل عزه، ينظر أيضا في تاريخه ليرى مواطن الخلل، فين زقلناها وفين درنا داكشي اللي ما هواش حتى يتفاداه في مستقبله. إذا لنزعت عليك أنا مسألة الهوية وصرت بلا هوية، تستطيع أن تستقبل أي هوية تعرض لك، المهم أن تلبي تلك الهوية الجديدة إن صحت أنها هوية، المهم أنها تلبي شيئا من اللذة وشيئا من الاستمتاع. وخذك اللذة والاستمتاع ما تفوتش معايا نص ساعة، المهم شيء من اللذة والاستمتاع. القضايا الكبرى ما هذه لا تهمني، هالأمور التي أنت فيها واش جلستي شي مرة وانتقدتها وقلتي مع راستك واش هادشي اللي كندير فيه صحيح ولا لا، لا هذا لا يهم، لأن قد ما حيدنا هاد الأمور هذه قد ما كنوليو كنسيروا الناس بالرغبات. سيرنا الناس بالرغبات نبيع لهم ما لا يحتاجونه وننتج نحن ما لا يحتاجه الناس، وكيبقى عندنا دائما رأس المال كنبقاو خدامين به. اللي بغى يشوف راسو كيفاش الرغبة كتسيرو يكفيه أنه يتفكر من اللي كيمشي يتقدى في نهار رمضان. كتقدوا مع داركم في نهار رمضان؟ كتشوفوا الحالة ديال السوق كيفاش كتكون دايرة؟ الفوران ليفيرفيسونس، وبنادم واقف وعينيه مدليين، 3 كيلو الحوت 4 كيلو ديال سميتو، هبط الكبدة راه كذا، وملي كتحط المائدة ديال الطعام تقول الإنسان راه كيجمع داكشي باغي يخشي في شي بنكر بحال غيضرب النووي وهو غيتسد عليه 5 سنين. اش تنبقاو؟ كنبقاو نشريو ونشريو ونشريو ونشريو وتنعمروا الكفاف. والغد الصباح اش كنبقاو نديروا؟ كنبقاو نعمروا الميكات اعزكم الله ديال القمامه ديال البوبال، وكنخرجوا كنبقاو نعمروا بلي بوبال باش بداكشي اللي ما استهلكناش لان ما كناش محتاجينه اصلا، ما كانش محتاجه. ملي كنجي نقلب وكنحاول نخدم شويه ديال روح النقد والانتقاد انت بيت سونس كريتيك، تكنلقى راسي باللي راه هذاك الشيء كله اللي شريته ما كانش محتاج ليه، لكن كانت هناك واحد الآلة إعلامية خدمات عليا ونثقت بها وخلتني أنني باللي هذا وقت ديال الاستهلاك ماشي وقت مثلا ديال العبادة. والأصل في رمضان ده معسكر تدريبي ديال العبادة، لأن عندك مجموعة من الأمور، مجموعة من الامتيازات اللي كتفتح لك في هذا كله. وسط هذا الجانب هذا العالم الغربي اللي احنا انفتحنا عليه، شينا أبينا وخا احنا سميتنا المغرب، احنا جينا المغرب مقارنة مع العالم الإسلامي فنحن في مغربه، لكن اللي كنتكلموا على العالم الغربي طبعا نقصد بذلك الحضارة. الحضارة الغربية مرت بمرحلتين كبيرتين. المرحلة الكبرى الأولى هي مرحلة إن صح التعبير مرحلة ديال المثالية وديال الزهد وديال الإيدياليزم. ففي هذه المرحلة هذه الحضارة الغربية للاعتبارات التي لا تخفى على شريف علمكم رقريته والحمد لله في التاريخ، كان الناس باش يصبروهم باش تصبرهم الكنيسة إلى حد معين كان لابد من أن ينتشر بين الناس خطاب الزهد وخطاب المثالية باش الإنسان يقدر يصبر على مجموعة من الأمور. علاش؟ لأن وحدين أخرين لا يخاطبون بأداء الواجبات التي عليهم، فكنخاطبوا الحلقة الضعيفة بخطاب المثالية وخطاب الزهد، فالناس مشاو في هذا الخط هذا ونصبروا ما كاين باس وكذا إلى آخره وما عند الله خير وأبقى، وقد غدا الأمور بهذا الشكل. ثم وقع الذي وقع من الثورات سواء الصناعية أو الثقافية وحتى الثورات على الأنظمة السياسية، مثلا 1789 مع الثورة الفرنسية اللي بقت واحد العلامة بارزة في تاريخ الحضارة الأوروبية خصوصا الحضارة الغربية على وجه العموم. هنا قال لك الناس قال لك ودي بركة علينا من هذا الخطاب المثالي الزهلي اللي ما كنعيشوش أصلا في الحقيقة دي الواقع ديالنا. أشنو بغينا؟ بغينا خطاب حسي مادي نستمتع فيه بحياتنا. فكانت الثورة التكنولوجية، الثورة الصناعية، الثورة التكنولوجية، الانفتاح على مجتمع الاستهلاك، وبدأت هذه الأمور غدا. الإشكال في هذا الخطاب المادي الحسي هو أنه يغيب الجانب الروحي والجانب القلبي عند الإنسان. فكل ما يمت للقيم، أنا ملي كنتكلموا على القيم لي فالور، ملي كنتكلموا على الأخلاق لي مورس، ملي كنتكلموا على هذه الأمور هذه يستحيل أن نتحدث عنها خارج الخطاب الديني. خارج الخطاب الديني يستحيل. ربما نهار خو نقدروا نناقشوا هذه المسألة هذه، لكن علاش حتى ما تقوم به الآن أوروبا فيما يتعلق بالمحافظة على شيء من الأخلاق والقيم وكذا إنما هو استمداد لما ورثته أوروبا من الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة النصرانية على اختلاف مشاربها. بقي هذا الأمر واستمدت منه مجموعة فيما يتعلق من السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات. أما القيمة الحاضرة والقيمة الغالبة والسمة الغالبة هي سمة المادية وسمة اللذة وسمة الاستمتاع والاستهلاك. الإشكال في العالم الإسلامي، وهذا من الأمور اللي طرحتنا مشكلة إحنا في النظام التعليمي ديالنا، هي أنك نقرأ بعض الأمور اللي دازت في التاريخ بمعزل عن أمور دازت في ذاك التاريخ بشكل موازي. مثلا من اللي كان قرأ على أوروبا في عصر مثلا في العصور الوسطى، كان قرأ على أوروبا في العصور الوسطى نقطة. من اللي كان من بعد كان قرأ على أشنو كان طاري في هذاك الوقت في الحضارة العربية الإسلامية، كان قرأ على ذاك الشيء اللي طرا في الحضارة العربية الإسلامية نقطة. فما كان ديرهمش بالموازات مع بعضياتهم باش نشوفوا أشنو كان طاري هنا وأشنو كان طاري هنا في نفس التوقيت، باش نعرفوا التغيرات الكبرى اللي وقعت ومنين جاء الخلل وكيف طرا كذا وكيف طرا كذا وكيف طرا كذا. هذه الإشكالات هذه صاحبتنا في عصور التخلف بشكل قوي جدا. فمثلا اللي كان تكلموا على أوروبا ديال القرن العشرين بحال ما عندهاش علاقة بأوروبا ديال بالدول العربية الإسلامية على وجه الخصوص، الدول الإسلامية عموما في القرن العشرين. مثلا قرينا الحرب العالمية الثانية في الدرس ديال الاجتماعيات، ياك الحرب العالمية الثانية كذا وهذه واش طرا فيها ومن هنا ومن هي الى اخره. وقرينا تاريخ المغرب الحديث، قرينا فيه الحماية 1912-1965، مزيان. واش قرينا ان راه كانت هناك علاقة ما بين فرنسا في الحرب العالمية الثانية وما بين فرنسا في المغرب ما بين 39 و 45؟ غالبا لا، إلا بعض الاستثناءات التي يجتهد فيها بعض الأساتذة مشكورين، لكن الاستثناءات لا تبني أمة. الاستثناءات كتبقى اش كيقولوا احنا المغاربة بالدارجة الشعبية، أنت وزهرك، لا طحتي في ذاك الأستاذ راه قاد معك هذه المسألة ومشيتي، ولكن ذاك الأستاذ شحال قاد؟ نقولوا قاد جوج الأقسام فيهم شحال 60 واحد، لا مشيت معكم بواحد لاموين اللي ظريفة، راه كاين كتلقى جوج أقسام 120 واحد على حسب المدرسة، تفهمنا؟ فهاد الأمور هذه خلات أن على مستوى ديالنا إحنا مثلا مجموعة من الشباب صار يظن، هذا بغا ندوزو النقطة اللي متعلقة بالمحور الأساسي اللي اختاروه الشباب كعنوان، اللي هو يعني الإنسان المسلم في في في زمن هاد العولمة هذه، يعني كيف يتصرف؟ واش الله شي وكل شيء نمشيو تحنا لهاد الجيه؟ واش تحنا 1789؟ الأمور كيفاش غادي تمشي؟ اللي كاين في المسألة هو هذا الفصل ما بين الإنسان المسلم الشاب المسلم على وجه الخصوص، ومن أين ينحدر، منين جاي هذاك الشاب المسلم، ما تاريخه. فالفترة اللي كانت الدول يعني الأوروبية كتعرف هذيك التوسعات الإمبريالية ديالها، احنا على المستوى الثقافي والمستوى العلمي كانت عندنا حصيلة قوية. لكن أقول المستوى العلمي مش المستوى التكنولوجي، على المستوى المنهجية ديال المعرفة، ده موضوع آخر. لكن على المستوى السياسي والمستوى العسكري كنا في مصاف المتخلفين بامتياز. فانتقلنا في واحد الفترة ضيقة جدا في حيز التاريخ، انتقلنا من مرحلة الأمة إلى مرحلة الدول القطرية، الدول القومية الحديثة. من اللي خرج الاستعمار غتلاحظوا باللي الاستعمار خرج من مجموعة من الدول فترات متقاربة. مثلا المغرب 56، الجزائر 62، تصيبات موريتانيا 1960، تونس في نفس الفترة، ليبيا مع الطليان في نفس فترات متقاربة. فمن اللي خرج الاستعمار بطريقة أو بأخرى، المهم من اللي خرج الاستعمار السياسي والعسكري، لقينا ريوصنا باللي مفهوم الأمة يعني هذاك القطب اللي كتجتمع عليه الأمة الإسلامية لقينا مبقاش، ما كاينش. آخر معقل للخلافة الإسلامية على مستوى المشرق كان هو إسطنبول في تركيا مع ثورة الضباط والانقلاب اللي كان وقع في ذلك الوقيتة 1921، تيتبدل الدستور في سنة 1924، فتعلن تركيا على أنها دولة علمانية بالنظام ديال الدولة القومية الحديثة، لها حدود تحدها، لا علاقة لها بباقي العالم الإسلامي، الأوقاف ديالها تؤمم لطرف الدولة، تباع، مجموعة من الأمور. فمن اللي خرجوا الدول الإسلامية من الاستعمار هزوا عينيهم فينا، والقطب اللي غنعود عاوتاني نجمعوا عنده ما كاينش. وانتوما كل وحدة صايبنا لها صايص بيكو جاب الفطر، صايصو بيكو جابوا الفطر وجلسوا، انت غتدور هذه من هنا، انت غادي تصوب هذه من هنا، البحر انتما ما يليقش لكم، دخل البحر لهاد الجي، حط هذه هنا كذا الى اخره. اشنو لقينا؟ لقينا ريوسنا كل واحد بوحده. بل حتى يعني بلد الحرمين اللي هي دابا الآن المملكة العربية، تعرف النظام المملكة العربية السعودية. يعني بالنسبة لنا مثلا المسلم في المكان يهفو إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن اللي حلينا عينينا قلنا واخا لا طاح في تركيا نقدروا نلقاوها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أو في مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم، لقينا تا ولات دولة قومية حديثة عندها حدود، ولا بغيت تمشي خاصك تأشيرة، ولا بغيت العمرة خاصك تأشيرة خاصة. فاش ولينا سادين على ريوسنا. طبعا الاستعمار من اللي كيخرج يستحيل يخرج من عندك الاستعمار بشكل عسكري وسياسي، وهو ضرب معك تمارة وانفق مال وخلى أولاده تما ماتوا إلى آخره في يمات المقاومة، ويخرج ويقول لك صافي خدها باردة، يستحيل. فكيحاول يخلي لك شي حاجة اللي غدا من بعد يتسهل عليه أنه يعود يدخل بالفوريا الشفر. هذه القضية هذه على رأسها قضية التعليم، فصرنا ندرس في تاريخ التعليم في مادة التاريخ، صرنا ندرس نوتفا شو ديال التشاش اجتماعيات. شحال كنتو كتقراو فيها في السيمانة؟ ساعتين، يمر وحده فيها ساعتين، اوكي. وبعض المرات كاع كيقسموها ساعه ساعه، يعني لما يدخل الاستاذ وجلس انت وبلاتي وارى لي خبزي وحط شكارتك استاذ صونات خنخرجوا، لا موين غتكون كتقرا في الاسبوع افكتيمون في افضل الاحوال والظروف غتكون كتقرا واحد ساعه وربع، وهذيك ساعه وربع الغطاء النباتي ديال روسيا على سميتو كذا. فملي كتسول الشاب كتقول لي شكون انت، تاريخك منين جيتي انت، بالنسبة ليه المغربي هو بدأ مع اليوطي. وبزاف كنتو كتسمعوا الهضرة ديال كون ما فرنسا ما نصيبوا الشانطي، وجاب الله فرنسا دارت لينا السكة ديال الدران وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه المسألة هذه محل الشاهد عندي خلات أن الشاب صار يعتقد أن القوة كانت دائما في صف الحضارة الغربية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي. هذه الفترة اللي خرج فيها الاستعمار هي الفترة اللي العجلة ديال العولمة بدأت تتحرك بشكل قوي. فمن اللي تهرسوا الحدود وبدأ هذا الزخم الإعلامي والزخم المعلوماتي بدأ كيدخل علينا ويفيد علينا من كل حدب وصوب، وإحنا أصلا ما عارفينش رجلينا فين واقفين. الدول العربية الإسلامية أغلبها من اللي خرجت من الاستعمار اللي بغات تقلب على واحد النموذج، اللي مشى النموذج الشيوعي مثلا والاشتراكي بحال شكل ديال مصر بحال شكل ديال ليبيا بحال مجموعة من الدول بهال مشات في هذا الخط. هذا دول أخرى قالت لك أودي لا النظام الشيوعي مثلا ما خدامش، احنا غنمشيو نوبطوا على قبل النظام الرأسمالي. وسط هذا الشيء كله ما عاد الناس يتحدثون عن قضية أن المسلم عليه ابتداء أن يعيد تثبيت قدميه على أرضية هويته. شكون أنت؟ حيت ما يمكنش تكون أنت ألماني وخا تشهب شعرك بالما عرفت شنو وتهضر بشلاخ بوبيناخ، ما يستحيل تولي ألماني. وخا تصيب الوراق وخا تجوج بألمانية وخا تجوجي بألماني، يستحيل تولي ألماني. أنت ماشي ألماني، أنت ماشي